والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الصابوني رحمه الله تعالى: ذاكرا ما يتعلق بحب إثارة بحب آثار أهل السنة ونشر السنة بين الناس وبغض المبتدعة وهجرهم وإظهار العداوة لهم. يقول: وسمعت الحاكم أبو عبد الله يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقاله الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقاله الشيخ: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم اتبع قال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. وتكفيره ما نقل عن أبو بكر أنه كفر هذا الذي قال دعنا من حدثنا، لأن هذا الرجل قد رد السنة، رد السنة كلها، ومن رد السنة كلها فإنه يكفر بالله عز وجل، لأنه رد أصلا من أصول الدين، ومنكر السنة وجاحد السنة وعدم مقابل السنة، وكافر بالله عز وجل، لأن من شروط أشهد أن محمد رسول الله اتباعه وتصديقه واجتناب ما نهى عنه وفعل ما أمر به، وهذا الذي رد السنة لا يمكن له أن يصدق، لا يمكن أن يمتثل أو ينتهي أو يتعبد الله إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ردها ولم يقبل السنة كافر بذلك، ولا شك أن الذي يرد السنة ولا يقبلها أنه كافر بالله عز وجل، لأن الشرع لا يمكن أن نصل إليها إلا من طريق الأنبياء والمرسلين، ولا يمكن العبد أن يعبد الله إلا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أنكر السنة فهو كافر. ثم ساق أيضا قال: سمعت الأستاذ أبا منصور محمد عبد الله حمشاد العالم الزاهد يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري الرازي يقول: قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وأنا أسمع يقول: سمعت أبي يقول عن أبي الإمام بلده أباه أبا حاتم محمد بن إسحاق الحنظلي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، والمراد بأهل الأثر هم أهل الحديث. إذا رأيت الرجل يقع في أهل الحديث ويكره أهل الحديث ويبغض أهل الحديث فاعلم أنه مبتدع، وذلك لأن أهل الحديث والأثر يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعون الآراء والعقول، وإنما مصدرهم في التلقي هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أخذا بكتاب الله بقوله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه، وأخذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وقع فيهم فهو على زيغ وضلال، وهي علامة ظاهرة وبينة أنه من أهل الزيغ. ثم ذكر علامات بعض أهل البدع، قالوا: علامة الزنادقة يقول أبو حاتم: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، وأنهم أي أهل حشو وليسوا أهل علم، إنما هم حشوية لأنهم لا يعلمون الحشو فقط، فهم غير على وصف العوام ووصف عامة الناس أنهم حشوية لا يفقهون ولا يعلمون بمقاصد الدين وبمقاصد النصوص، وهذا لا شك أنه كذب ودجل وزور وبهتان في وصف أهل السنة بذلك، بل أهل السنة هم أعلم الناس بالنصوص وأعلم الناس بكتاب الله وأعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اقتفوا واقتصروا على ما جاء في الكتاب والسنة، ولم يعمل عقولهم المخالف لكتاب الله أو المخالف صلى الله عليه وسلم، وإنما أعمل عقولهم لتقوية النصوص وإظهار حجتها، فأعمل عقولهم وتلقوها بالقبول، فكانت عقول أهل السنة تابعة لنصوص الكتاب والسنة، لا معارضة ولا ممانعة، وإنما وقف العقل مع النقل، موقف السامع المطيع لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم يسمون أهل السنة وأهل الاتباع بأنهم حشوية إلى يفقهون. وعلامة القدرية وسموا القدرية لأنهم أثبتوا قدرة العبد وعطلوا الله عز وجل من قدرته فسموا قدرية، والقدرية كل من عطل الله عن خلق لأفعال العباد يسمى قدري لأنه أثبت قدرة العبد ونفى قدرة الله عز وجل. لا شك أن هذا أنه من أعظم الضلال والبدع، ففروا من أن يصف الله عز وجل بأنه يخلق أفعال العباد فيظلمهم على شيء خلقه أو فيعاقبهم على شيء خلقهم فيهم، فوصفوه بالعجز وعدم القدرة على خلق أفعال العباد، وهذا لا شك أنه ضلال عظيم. فعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وهناك مجبرة أيضا، يعني هناك قدرية وهناك مجبرة، فالقدرية يسمونها السنة مجبرة، يسمونهم مجبرة لأنهم يقولون أن العبد مجبور، لأنهم زعموا أن العبد مجبور على أفعاله وأن الله هو الذي جبر على هذه الأفعال. وهذا القول ليس بصحيح، ليس أهل السنة يرون أن العبد ليس له مشيئة والاختيار، فإن أهل السنة وسط بين القدرية وبين الجبرية. فالجبرية يرون أن العبد لا فعل له ولا مشيئة له ولا اختيار، وأنه كالريش في مهب الريح. والقدر يرون أن الله لا قدرة له على أفعال العباد، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وهو الذي يشاء ويختار، والله ليس له قدرة على تغيير مشيئة العبد. وهذا باطل، وذاك أيضا باطل. أما أهل السنة فيثبتون أن العبد مشيئة واختيار، أنه فاعل الحقيقة، وأن الله هو الذي خلق أفعال العباد وهو الذي شاء مشيئتهم واختار ما كتب أن يفعلوا وشاء ما شاء أن يفعلوا. فلكن العبد يعاقب ويعذب على فعله وعلى مشيئته وعلى اختياره، ولا يعذب على خلق الله لأفعاله، وإنما يعذب على فعله. قال: وعلامة الجهمية تسمية أهل السنة مشبهة. أيضا الجهمية هم أتباع الجهم صفوان، أتباع الجهم صفوان الترمذي، يسمون أهل السنة مشبهة لأنهم يزعمون أننا إذا أثبتنا ما أثبته الله نفسه من الصفات وما أثبته الله رسوله من الصفات أننا نشبه الله بخلقه، وأن نجسم الله تعالى الله عن قول علوا كبيرا. فالجهم يسمون مشبه، وإنما نحن متبعون للنصوص، فنسمي الله ما سمى به نفسه، ونصف ما وصف به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر بالنابتة، أي أنهم نابتة، وهو الشيء الطري الجديد الذي لا أصل له ولا قيام له. ويسمونه أيضا بأنهم الناصبة، يسموننا نابتة ويسموننا ناصبة. ولا شك أنهم باسم النابتة أولى، هم رافضة وهم نابتة وهم نبز، لأنهم لم يكن عهدهم قديم، وإنما كان عهدهم بعد عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فظهر الرافضة، ظهر الرافضة بعد موت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أول من ظهر منهم الغلاة في عهد علي طالب الذين أله علي، فقتلهم علي وحرقهم بالنار رضي الله تعالى عنه. ثم خرج بعد ذلك الروافض الذين رفضوا أبا بكر وعمر في عهد في حياة زيد بن علي، أو ما يسمى زيد بن علي بن حسين، اللي تنسب له الجارودية الزيدية، ينسب زيد بن حسين، فرفضته الرافضة الاثنى عشرية ولم يقبلوه إماما لهم، فسموا الرافضة في عهد زيد بن علي بن حسين الذي كان على مذهب المعتزلة وعلى ضلال أيضا هو في معتقده، لكنه كتبرى ممن تبرى من أبي بكر وعمر، لكن ليس على معتقدها السنة أيضا. فهؤلاء الرافض يسمونها السنة نابتة، ويسمونهم ناصب بدعوى أن أهل السنة نصبوا العداء لأهل بيت النبي، وهذا كذب وزور. فأهل السنة يتولون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون ويترضون عنهم، وأيضا يبغضون الروافض ويعادونهم ويتبرؤون من أفعالهم وأقوالهم. فأهل السنة وسط بين الرافضة وبين النواصب، فالنواصب يعادون أهل البيت، والروافض يولهون أهل البيت ويبغضون بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وكل ذلك عصبية، أي هوى وعصبية، لا اتباع ولا دليل، وإنما أخذتهم الحمية والعصبية الباطلة التي هي عصبية الشيطان وعصبية أهل الأهواء والضلال. قال: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، وهو أنهم أصحاب الحديث. وسموا أصحاب الحديث لأنهم يأخذون بالحديث، وليس معنى أنهم أصحاب لمن يحفظون الحديث ويرونه بالأسانيد وما شابه، وإنما مراده بأصحاب الحديث أي أهل اتباع وأهل اقتفاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون بما قال سمعنا وأطعنا، ولا يقولون سمعنا وعصينا. قال: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقوا بها أهل السنة، سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يذكر الصابوني أن حال المبتدع مع أهل السنة كحال المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، أي فسماه بعضهم ساحرة، كما سمى أهل البدع أهل السنة حشوية، وسموهم أيضا نواصب ونابتة ومجسمة ومشبهة وخشبية وما شابه ذلك. وجد أيضا من سمى بأنه ساحر، وبعضهم سماه كاهن، وبعضهم سماه شاعر، وبعضهم سماه مجنون، وبعضهم مفتون، وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا وكاذبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا، أي ليس فيه شيء من تلك المعائب، بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك أهل السنة مع المبتدعة ليس لهم من أسماء تسماها بهم أهل البدع شيء من تلك الأسماء، وإنما هم أهل الحديث المسلمون المتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المبتدعة خذلهم الله اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديث مختلف سنته، فسماهم بعض حشوية وبعض مجسم وبعض نابت وبعض ناص وبعض جبرية، وأصحاب الحديث عصابة أي معصومون من هذه المعائد، بريئة نقية زكية وليسوا إلا أهل السنة المضيئة والسيرة المرضية، ليس هم إلا أهل السنة المضيئة والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها وعانهم على التمسك بسيرته. هذه علامة السنة من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هم على هذا الطريق وعلى هذا المنهج أنهم يتبعون الكتاب والسنة ولا يخالفونهما، ومن خالف الكتاب والسنة فإنه متلبس بدعة من البدع ومحدث من المحدثات، ومن أحب قوما فهو منهم، أي من أحب أهل البدع حشر مع أهل البدع، ومن أحب أهل الحديث حشر مع أهل الحديث، ومن أحب الكفار والزنادق حشر معهم. قال هنا: وإحدى علامات لحديث أبي هريرة لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: المرء مع من أحب. عندما سئل وسلم عن الرجل يحب فلان ويحب فلان ولم يعوي عملهم، قال: كيف تقول في رجل أحب قوم لم يلحق بهم؟ قال: المرء مع من أحب. وقد جاء هناك أيضا في الصحيح قال: من أحب قوما حشر معهم. فالمرء مع من أحب ويحشر معهم يوم القيامة، فمن أحب الصالحين حشر مع الصالحين، ومن أحب الكفرة والفجر حشر مع الكفرة والفجرة نسأل الله السلامة. وإنما وقد يكون حشره حشر أبديا وقد يكون حشرا أمديا، فمن أحب الكفرة وأحب الكفرة وأحب أعداء الملة ولم يبلغ به حبه إلى أن يكفر بهذه المحبة، فإنه يحشر معهم أمدا ويعذب معهم أمدا إن شاء الله ذلك، أو يحشر معهم أبدا ثم يكون مآله ودخوله إلى الجنة. قال: وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء أهل السنة. وهذه علامة أيضا من علامة أهل السنة، حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها. فإذا رأيت من يبغض أهل السنة أئمتهم، يبغض مثلا سعيد بن مسيب أو يبغض أحمد بن حنبل أو الشافع أو مالك، فاعلم أنه على بدعة وعلى ضلالة. وإذا رأيته يحب أهل البدع كالجهل بن صفوان أو ابن أبي دؤاد أو بشر بن غياث، فهو على ضلال وبدع وزيغ. يقول: وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحاب على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه. قال هنا: أخبر الحاكم وعبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكى حدث أحمد بن سلمة قرأ علينا مرجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره قال: فإذا رأيت الرجل، هذا كلام قتيبة بن سعيد رحمه تعالى، يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن مبارك وأبا الأحوص وشريك ووكيعا ويحيى بن سعيد وابن المهدي، فعلم أنه صاحب سنة. وهنا لم يذكر حنبل لأنه من تلاميذه أو من أقرانه، فذكر مشايخه قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى، ذكر مشايخه وأقرانه ولم يذكر أقرانه. قال هنا: فعله صاحب سنة. فقال أحمد بن سلمة: فألحقت بخطي، أي ألحق أحمد سلمة بخطه، ويحيى بن يحيى، يحيى ابن يحيى، يحيى بن يحيى وهو ابن بكير التيمي النيسابوري شيخ مسلم رحمه الله تعالى ومن الأئمة الكبار الحفاظ، وكان إماما حافظا، وأحمد بن حنبل الإمام المعروف إمام أهل السنة الجماعة، وإسحاق إبراهيم بن راهوية الحنظري إمام أهل السنة أيضا. قال: فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل النيسابور وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم، يعني أحمد بن حنبل أكبر من ذكرت ممن، حتى ابن مهدي حتى شعبة حتى مالك حتى هؤلاء كلهم، أحمد بن حنبل أكبر ممن ذكرت كلهم حتى سفيان الثوري، وهو أكبر منهم في نفسه رحمه الله تعالى. وصدق، فإن أحمد بن حنبل وقف مواقف لم يقفها غيره رحمه الله تعالى. قال يقول هنا ابن الصابو: أنا ألحقت بهؤلاء الذين كانوا قتيرة أن من أحب فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون ويهديهم وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم المتبعين وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي أتباعهم وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن الشافعي المطلبي وهو إمام مذهبه وهو إمام الأئمة المسلمين، وذلك عظمه الصبقال الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة، الموفق الملقن الملهم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة وسلم من النصر لهم والذب عنهم ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم. هذا لا شك أنه مبالغة من الله تعالى، وإن كان الشافعي على قدر عظيم وجلالة عظيمة لكنه لم يقف كما وقف إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه تعالى. فالشافعي أجاب فتنة خلق القرآن، وأما أحمد أجاب بالتأويل فقال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كل هذه مخلوقة، قصد بذلك يده. أما أحمد بن حنبل فثبت وصبر حتى أظهر الله الحق بينه. ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه تعالى كسعيد جبير والزهري والشعبي والتيمي ومن بعد كالليل بن سعد والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيين الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأيونس بن عبيد وأيوب بن عون وضراء، ومن بعد مثل يزيد بن هارون عبد الرزاق وجابر بن عبد الحميد، ومن بعد محمد بن يحيى الذهلي ومحمد إسماعيل البخاري ومسلم الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وابنه ومحمد بن مسلم النوارى ومحمد بن أسلم الطوس وعثمان بن سعيد الداري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة الذي هو إمام الأئمة، ولعمر يقول كذلك كان هو، وأبي يعقوب إسحاق إسماعيل البستي، وجدي من قبل أبوي من قبل أبي، لكن هنا من قبل أبوي يقول، ولكن من قبل أبي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وعدي بن حمدويه الصابوني ولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني أبي عبد الله الصابوني وغيرهم من أئمة السنة كانوا متمسكين بها ناظرين لها داعين إليها دالين عليه. وهذه الجملة أثبتها يقول هذا معتقد. نلحق بذلك أيضا أئمتنا من أئمة السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك ابن عبد الهادي ومن أتى بعد من أئمة السنة كشيخ الإسلام ابن الوهاب وأبناؤه وأحفاده ومشايخنا أيضا كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وابن جبرين وابن عثيمين وغير من أئمة أهل السنة كانوا على معتقد سنة الجماعة رحمهم الله تعالى أجمعين. وهذا الجملة أثبتها في هذا الجقول وهذا الجملة أثبتها في هذا الجقول كانت معتقدهم جميعا، وهذا الصحيح. فإن أهل السنة متوافقون على معتقد واحد لا يتغير ولا يتبدل، بل أجمع عليها كلها، واتفق معك القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإخصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبة ومعاشرتهم، أي أنهم يعظمون السنة وأهل السنة ويبغضون البدع وأهل البدع ويجانبون وفارقونها. ثم ذكر آثرا أنه قال محمد قال الأستاذ الإمام رحمه أنا بفضل الله عز وجل، يقول هو أيضا وأنا بفضل الله متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم وناصح لإخواني وأصحابي لا يزيغ عن منارهم ولا يتبع غير أقوالهم ولا يشتغل. يقول هنا يقول الصابوني وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم ناصح إخواني وأصحابي ألا يزيغ عن منارهم ولا يتبع غير أقوالهم ولا يشتغل بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين ظهرت وانتشرت ولو جرت واحد على لسان واحد من عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابه كل سوء ومكروه ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع. أيضا وهذه ونحن أيضا جميعا على معتقد أهل السنة والجماعة ومتبعون ومقتفون لآثار هؤلاء الأئمة وعلى معتقدهم وطريقتهم وهديهم، ونوصي كل من سمعنا أو قرأ أن يكون على منهجهم وطريقتهم. ثم ختم قوله ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة. إذا كان كلام الصابوني القرن الخامس يذكر مثل هذا يقول كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فكيف لو أدرك زماننا ورأى القوة وكثرة أهل البدع والضلال وكثرة الانحراف والزيغ والإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشار الشبهات والشهوات حتى عمت وطمت وبلغت الآفاق. يقول هذا من معنى قرب الساعة، فكيف بعد 1000 سنة أو ما يقارب 1000 سنة كيف حال الأمة؟ وهو يقول هذا وهو في القرن الخامس. قال إن من علامات سوء اقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل والبدعة. وصدق، فالعلم هو السنة والجهل هو البدعة والضلالة. فإذا كان العلماء وهم متوافرون في عصره كثر فيه البدع، فكيف في زمان قل فيه العلماء وقل فيه الصادقون وانتشر فيه الضلال وعمت فيه البدعة وأصبح أكثر وأصبح كثير من ينتسب العلم همه منصبه وهمه شهوته، نسأل الله العافية والسلامة، وأصبح المتمسك بالسنة واتباعها يلمز بالتشدد والغلو والتطرف، لا شك أن هذه من أعظم ما تدل على غربة المسلم في هذا الزمان. قال: من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام ودعا بالسنة إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة، أي من مشى على هذا المعتقد وكان عليه في الزمن الأول، أجره أقل من تمسك به في القرن الخامس، أقل من ذلك، لأن وقت هذا الإمام كانت البدعة قد انتشرت وانتشرت وظهرت وكثرت. ونقول أيضا المتمسك بهذا المعتقد في هذا الزمان أجره أعظم بكثير ممن تمسك في زمن الصابوني رحمه الله تعالى، لكثرة المخالف ولقلة النصير والمعين، فأجره أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي أمية الشعبان أبي أمية الشعباني عن أبي ثابت الخشني رضي الله تعالى عنه: إن من ورائكم أيام الصبر العام فيها وأجر 50. قال: من يصوم منكم؟ قال: بل منكم القوي عدلك القابض على الجمر. وقال أيضا وجدت في كتاب الشيخ الإمام عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني قال: أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي قال: أخبرنا العباس بن صبيح، العباس ابن صبيح عندك النسوي، عن العباس بن صبيح حدثه، عندك النسوي أنت؟ نسوي ها؟ النسوي قال: حدث العباس بن صبيح حدثه عبد الجبار بن مظاهر حدثه عن راشد عن زمعت بن شاب يقول: تعليم سنة أفضل عبادة 200 سنة. هذا الأثر وإن كان إسناده ضعيف فإن تعليم السنة أجره عظيم، وذلك أن تعليم السنة يبقى ويؤجر بكل من تمسك السنة وعمل بها، فلو علم واحد وهذا الواحد علم 10 والعشر علموا 100 والمئة علموا 1000 والألف علموا أكثر من ذلك، ومضى الناس على هذا العمل جيلا بعد جيل، فإنه يكتب للمعلم الأول أجر هذه السنة إلى قيام الساعة. فلا شك أن تعليم السنة أفضل من أن يعبد الله 200 سنة، لأن هذه السنة إذا انتشرت وظهرت وعمل بها الناس أعطى المعلم أجر كل من عمل بها وتناقلها بعده الناس، فهو إن كان مع إسناده في ضعف لكن معناه صحيح. ثم ساق أيضا من طريق محمد الحاتم المظفري قال: سمعت عم محمد يقول: كان أبو معاوية الضرير محمد بن خازم أبو معاوية يحدث هارون الرشيد الخليفة، فحدثه بحديث هريرة رضي الله تعالى عنه: احتج آدم وموسى، فقال عيسى بن جعفر وهو وزير المنصور، عيسى بن جعفر ابن أبي جهل منصور ابن العباسي، يعني هو أخو زبيدة وابن عم هارون الرشيد، عيسى بن جعفر العباسي ابن عم هارون الرشيد، وكان من وجوه بني هاشم، يقول: كيف هذا؟ أنكر. وبين آدم وموسى ما بينهم، فقال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: ما زال يقول حتى سكن عنه، أي اشتد غضب هارون الرشيد. ولذلك نقول إذا كان الأئمة والخلفاء على هذا المعتقد، على تعظيم السنة والأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع وتعظيمه وإجلاله وتوقيره والعمل به، فإن الله سيثبت ملكهم وسيعزهم وسيظهرهم وسيذل الله كل من خالفهم. أما إذا كانوا محاربين للسنة معادين لها مظهرين البدع والمنكرات والشهوات والشبهات، فإن الله يذلهم ويخزيهم ويذهب ملكهم، لأن من إذا كان هرقل، إذا كان ذلك الذي عندما أخذ كتاب سلم وحفظه قال حفظه الله، لأنه حفظ كتاب سلم، ولما مزق كسرى كتاب سلم قال: مزق الله ملكه كمزق، فمزق ملك كسرى ولم يبق له أثر، وأصبح خبر بعد عين وأصبح أثر بعد عين وليس له بقاء، ولن يقوم بعد ذلك كسرى إلى. أما هرقل عندما حفظ سلم وحفظ الكتاب ولم يمزق، ثبت الله ملكه بتثبيته بحفظ كتاب سلم، فكيف من يحفظ سنة رسول الله ويعمل بها ويتبعها؟ لا شك أن الله سيحفظ حكمه وسيحفظ ملكه وسينصره على من خالفه وعاده، فالأمة لا تنصر إلا بتمسك بدين الله عز وجل. قال هنا الصابوني: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر، ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق، المجلس في غير الطريق الذي سلكه الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له ولم يتلقى بالقبول، كما يجب أن يتلقى جميع ما يد. وهذا هو حال السلف رضي الله عنه، عندما قال ابن عمر لابنه والله لا يمنعون، قال لا تمعي ماء الله فقال ابن بلال والله لا يمنعهن. قال أقولك قال تمنعهن؟ والله لا حدثك أبدا. فما حدثه حتى مات. وكان ابن مغفر رضي الله تعالى عنه عندما نهى أخبر ابنه أنه ناس منهى عن الخذف فأخذ ابنه يخذف قال أنا سوف تخذف والله لا أكلمك. وكان ابن الحسين عندما قيل كان يحدث بحديث وسلم فقاله قائل إن من الحكمة قال أقول قال تقول قال فلان وفلان فغضب غضبا شديدا. وهكذا أهل السنة يعظمون السنة ويتبعونها وينكرون أشد النكير على من أنكرها أو خالفها أو تكلم بخلاف ما هي عليه من سنة من على أو تكلم بخلاف ما هي ما عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب الذي نسأل الله جل أن يجعله حجة لنا لا علينا ويجعل ممن تمسك بما عليه من المعتقد الصحيح الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.